السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، كتاب ما زلنا مع المتن، وبفضل الله ومنه وكرمه وحوله وقوته سبحانه جل في علاه، نحن على مشارف الانتهاء من ربع المعاملات، وبهذا يكون قد انتهى الكتاب حقا يعني في هذا الباب. عامة نحن في كتاب القراد اليوم، نحن ختمنا بفضل الله أمس، ختم الله لنا كتاب الشفعة، واليوم بفضل الله علينا نحن في كتاب القراد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ صبري، القراد مشتق من القرض وهو القطع، والمعنى هنا لأن الرب المالي أو المالك يقتطع من ماله جزءا فيدفعه للعامل ليتاجر به. أو قطعة من الربح، أو فيعطي فقطعة من ربحه، ربح ماله، فيعطيها للمضارب. وهو من المقارضة أيضا، من المساواة للتساوي بينهما في الربح إن اتفق على ذلك، لأن المسألة مسألة عن التراض، والبيع عن التراض. وأهل العراق يسمونه مضاربة، لأن كل منهما يضرب بسهم في الربح. وقيل بل هو مأخوذ من الضرب في الأرض، يعني السفر للتجارة، وكل ذلك حق، وكل ذلك حق، لا مخالفة ولا منافاة بين الجميع. والقراض والمضاربة اصطلاحا هو أن يدفع رب المال أو مالك المال يدفع مالا لعامل ماهر يتجر فيه. قال المصنف: القراض والمضاربة أن يدفع إليه مالا ليتجر فيه والربح مشترك. يعني أنا كان المفروض أبتدئ بالمنهاج، لكن أردت أن أبتدئ بالمتن حتى لأنه افتتح كتاب جديد، وكتاب القراض إن شاء الله ننتهي منه وندخل على المنهاج بعد ذلك في الأبواب المهمة اللي احنا بنتكلم فيها، أبواب الحديث والسنة الخبر. لا منهاج الأصول البيضاوي، منهاج الأصول البيضاوي. فالقراض، قال المصنف: القراض والمضاربة أن يدفع إليه مالا ليتجر فيه والربح مشترك. وهذا اصطلاحا. وفي قوله الربح مشترك هذه احتراز، قيد يخرج إيش يا شطار؟ لو قلنا والربح مشترك، هذا قيد يخرج إيش؟ دائما الاحترازات في المتون مهمة جدا. طبعا يخرج الوكالة، وحتى لو كانت الوكالة بأجرة يخرجها. قال: وخرج بلفظ يعني يدفع إليه المال ما إذا قرضه على دين. وإذا قرضه على دين هذا لا يصح، إذا قرضه على دين هذا لا يصح، كما سيأتي في شروط القراض. والقراض هو القراض مشروع بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، وقد قال بعض العلماء وبالقياس أيضا، وإن كان هذا مجموع وجمهرة الفقهاء يرون بأن القراض خارج على القياس، وسنبين إن شاء الله ما فيها. فالقراض أصله في الكتاب، في قول الله جل في علاه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يكون بالعموم. ولم أرى أحدا استدل بهذه الآية مع أن الآية نص في الباب، أو قلت ظاهر جدا بالاستدلال بها، إلا أن تكون تجارة عن تراض، وهي تجارة، والمضاربة تجارة، المضاربة أصالة تجارة. وفي قول الله في علاه: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وأيضا فإن من السنة كثير فقد يحتجون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضارب بمال خديجة رضي الله عنها وأرضاها إلى الشام وأفادت معه عبدها ميسرة. وأيضا من السنة قصة حكيم ابن قصة حكيم ابن حماء ابن حكيم ابن حزام، وهو كان يضارب ماري ويشترط شروطا على العامل، وقد أخذوها على التأسيس في الشروط التي تضرب على العامل. وأيضا ما حدث مع عمر بن الخطاب لما بعث ابنيه، بعث عبد الله بن عمرو وابن ابن عمر بن الخطاب، وبعث أخاه معه إلى أبي موسى الأشعري وأعطاهما مالا لتوصيله إلى عمر بن الخطاب فضرب به، فلما رجع قال اعطوني المال والربح، ما أعطاكم هذا المال إلا لأنكما ابن يعني الأمير. فدخل عبد الرحمن بن عوف في هذه المشكلة، لأنه عاصم تكلم، عبد الله بن عمر سكت، فقال له لو ضاع منا المال لا طالبتنا به، وكنا على ذلك الضمناء، فيبقى إذن الخرج بالضمان فلنا الربح. فدخل عبد الرحمن بن عوف فقال اجعله مضاربة يا أمير المؤمنين، اجعله مضاربة، فجعل نصفا لبيت مال المسلمين والنصف الآخر جعله لهم. وقد ورد عن العباس أيضا ما يشهد للمضاربة، فهي قد عرفت قبل الإسلام وأيضا عرفت بعد الإسلام، وجاء الإسلام بالإقرار بها. وأما من ناحية القياس، فهل أحد منكم يعرف على ماذا يكون القياس لو قلنا بأن المضاربة تصح قياسا على أي شيء؟ طبعا كما قلنا جمهور الفقهاء يرون بأنه يعني خرجت عن القياس، سنبين كيف خرج عن القياس، لكن أيضا نريد أن نفهم على ما يقيسون. ما في ولا أحد أجاب، هذا يؤذيني جدا. قياسا على الوكالة بأجرة بعيد يا شيخ صبري، ده هو احترز منها الله يهديك، وكان الاحتراز أنت قلت له الاحتراز بهذا بيع الفضول. لا حديث الرقية، لا أين أشاوس البيوع والمعاملات؟ قياسا على المساقاة. الحق لو دققنا النظر سنجد بأن القياس على المساقاة قياس مع الفارق، لأن في المساقاة الذي يصلح الحال في هذا الباب هو الذي يساقي. عامة الزارع يعني عامة هي قد قال بعضهم أنها قياس على المساقاة، وصحيح أنها خرجت عن القياس لأن فيها جهالة قد احتملها الشرع من أجل المصلحة العامة، فيها جهالة احتملها الشرع من أجل المصلحة العامة. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال ويشترط لصحته كون المال دراهم أو دنانير خالصة. طبعا هنا في قول المصنف اشترط لصحته، يعني صحة القراض، صحة المضاربة، كون المال دراهم ودنانير خالصة، معناها إيش هنا؟ معناها أن هذا احتراز وقيد، قيد يخرج إيش؟ وهذا بالإجماع أن تصح المضاربة على المال، قيد يخرج إيش؟ قيد يخرج العروض، يعني لا تصح المضاربة على العروض. لما؟ لأن العروض أصلاً العروض ليست مالاً، والعروض متذبذبة، قد تعلو قد تنزل، فيكون هناك جهالة في مسألة الربح ومسألة رد رأس المال، لأن المضاربة قوام المضاربة هو رد رأس المال، فإن كان غير معلوم فكيف يكون رد أين سيكون رد رأس المال بقى في هذا الباب إن لم يكن معلوماً؟ مفهوم كلامي طبعاً، أرجو أن يكون مفهوماً. يبقى إذن ويشترط لصحته كون المال دراهم أو دنانير خالصة، يعني هذا قيد احتراز يخرج العروض. قال فلا يجوز على تبر أو تبر وحلي، نفس الأمر، لأن التبر والحلي تنزل منزلة العروض، التبر والحلي تنزل منزلة العروض، والعروض كما قلنا تعلو تارة تنزل تارة، إذن غير منضبطة فتكون مادة نزاع. قال ومغشوش، على المغشوش يعني هي ليست أصلا من دراهم ودنانير، ولو راجت، لو كانت فلوسا وراجت وكانت مغشوشة لا يصح أيضا لمسألة التقويم لأنها متقومة، فهي نزلت على العروض. قال وعروض، أهو عروض هنا أهو، قال يعني إيش؟ يعني لا يجوز على تبر وحلي ومغشوش، وعروض لا يجوز. لما؟ يعني كما قلنا إما مثلي وإما وإما قيمي، العرض إما يكون مثلي أو قيمي، في الحالتين لا تنضبط دائرته ولا ينضبط حده، فلذلك تكون مادة نزاع فلا صح المضاربة بها. ولذلك لا صح أن يقول لرجل خذ سيارتي وضارب بها، أو خذ سيارتي فقدر قيمتها وضارب بها، ما صح، لأنها ممكن تكون اليوم بخمس ألاف، غدا بمائة ألف، بعد غد بألف، حسب ما يعلو ينزل، كما ترى الدولار يطلع ينزل في مثل هذا، فهذه لا تنضبط فتكون مادة نزاع. وذلك قال التفريع على التأصيل هذا، فلا يجوز جعل المنافع رأس مال قراض كسكن الدار وهو أولى من العرض. يعني هو أنا أصلا حتى لو قال بالمنفعة أنه يعني إيجارة دار فلا أو سكن دار لا يصح المضاربة بها، لا يصح المضاربة بها. قد يصح متى؟ قد يصح إن استلم أجرة السكن عاما وقال له خذ المال ضارب به، يكون هنا على نظر من الدراهم أيضا هو الآن. قال ومعلوما، وهو معلوما هنا فيها دلالة واضحة جدا أن الجهالة إن كانت فيه فهو غرر، وغرر يحرم فيه البيع، العقود تحرم بالغرر. الحق بأن أصل الكلام في القراض والمضاربة فيه غرر، فيه غرر لأنها أجرة غير معلومة، لأن العامل يعمل بأجرة غير معلومة، قد يربح وتكون أجرة غير معلومة أيضا في الربح، وقد يخسر جهد وليس له شيء، فهي هي أصالة فيها جهالة، فلو لم تكن معلومة فهذه جهالة فوق الجهالة. ما بك الله المستعان. الحمد لله الحمد لله. فإذا لا تكون جهالة فقد جهالة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. قال ومعلوما أي قدرا وصفة، فلا يجوز على دراهم مجهولة القدر أو صفة. يعني هو لا يقول له أنا أضارب لك مع بألف ويسكت. طب ألف إيش؟ ألف إيش؟ ألف درهم، ألف دينار، ألف دولار، ألف يني، فبين لنا ما هو ألف يورو. يعني لابد أن تظهر ذلك قدرا وصفة أيضا. معلوما ومعينا، يعني معينا يعينها، يقول له ثمن هذه السيارة مائة ألف، بيعها الآن، بيعها، أقول هذه مائة ألف هذه في يدك ضارب بها، أو يأتي بحقيبة يقول هذه الحقيبة فيها خمسمائة ألف ضارب بها، ويتأكد رجل بها، هذا تعينه الآن، لكن يأتي بحقيبة أخرى يقول المال الذي في الحقيبة ضارب به، هو لم يعين، ما عندنا حقيبتان الآن، أي حقيبة منهم وأي حقيبة منهم فيهم المال، هل دولار، هل جنيهات، دينارات، فلابد من التعيين، لأنه عدم التعيين أيضا مادة نزاع، ولأن الجهالة دائما كما قلنا الجهالة تقود صحة العقود، الجهالة تقود صحة العقود. فهذه هذا الأصل في هذا الباب. لذلك قال يكون معلوما معينا، ولذلك لو قال له عليه ألف درهم ولم يعينه ولم يصح إذا لم يعينه في المجلس، ممكن لا يعينه فالثاني يعينه على أنه مغشوش أو أنه ليس فلوس رائجة أو غير ذلك. فعدم التعيين مادة نزاع، وكما قلنا هي تقود صحة العقود. وقيل يجوز على إحدى الصورتين، فأنا أحضرهما في كل منهما ألف مثلا، قال قرضتك على إحداهما تساويهما، ولا صح المنع أيضا عدم التعيين كما في البيع، لأن عدم التعيين كما قلت سيجعل فيها مادة نزاع، وقد يكون الأولى هي مئة نعم هي ألف نعم والثانية ألف، لكن هذه مغشوشة وهذه غير مغشوشة، فيكون هذا أيضا عدم التعيين مادة نزاع. قال ومسلما، كل هذه شروطه الآن، يعني اشترط فيها هو دناهم ودنانير، فلا تجوز على التبر والحلي ومغشوش وعروض، ولا بد أن يكون معلوما معينا، ويجوز أيضا على صورتين. هنا قال ومسلما إلى العامل، يعني مسلما للعامل، يعني يقول له خذ بيدك هذه خمسة ألاف، خمسمائة ألف ضارب فيها، تاجر فيها وأنا وأنت شريكان في الربح، فيسلم المال. وهذا صحيح، لأنه لا يصح أنه يقول أنها مضاربة ويقول للعامل خذ ألف اشتري سيارة وعرضها للبيع، خذ خمسمائة اشتري أثوابا وبيعها في السوق، هذا ليست مضاربة، هذه إيش؟ وليست وكالة أيضا، هذه إجارة، هذه إجارة، لأنه هو بيعطي أجر عليها، فهذه إجارة أصالة، هذه إجارة أصالة. فالحق بأننا نقول بأنه لابد أن نفهم هذا الباب، تقوض بالضاد يعني تقطعها. ولا يجوز شرط كون المال في يد المالك، لابد من استقلالية العامل بالمال، هذا أصل المضاربة. وأن يوفى الثمن إذا اشترى العامل شيئا لأنه قد لا يجد عند الحاجة. ولا عملي، يعني المالك لا يعمل، المالك ليس له عمل في المضاربة. أصل المضاربة أن رجل لا يفقه في العمل، وهناك من يفقه في العمل، وهذا الرجل الذي لا يفقه عنده مال وفير، ما ما ما ما يفهم ماذا يفعل به، فحتى لا يعطله يعطيه لهذا الفقيه يتعامل به تجارة، فقيه في التجارة يعني، لهذه التجارة يستفيد وتستفيد وتنتعش اقتصادات البلد. لذلك دائما أنا أقول الربا يهدم الاقتصاد، والمضاربة وغير المضاربة يعلو بالاقتصاد. لا بد أن تعلم هذا، كل ما كان مخالفا للشرع تراه ما تراه إلا مقوضا للاقتصاد. ولو هناك خبراء في الاقتصاد لو جلسوا نجلس معهم ساعات نبين لهم ذلك. الحمد لله يعني في حوالي 90 شريط فيها المعاملات المعاصرة، كنت أنا أشرحها في دبي، وهي موجودة حتى في موجودة في النت كلها على أساس بيان كيفية انتعاش الاقتصاد كيف يعلو في هذا الباب، في التعاملات التي توافق الشرع. لأنك أصارت كلما خالفت الشرع كلما كان وكان الظاهر أن الربح الوفير الذي يأتيك وأنت على كرسيك فإنه لا بركة فيه، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والعامل لا يعمل، طب عمل هو نزل السوق فوجد العامل الذي اشترى سيارة فاستطاع أنه أن يروج لهذه السيارة فبيعت، قلنا هذا العمل ليس له أجر عليه، هذا العمل يكون تبرعا، فإن تبرع فله ذلك، لكن الأصل أن هذا له مال والثاني له العمل، والقسمة بينهما في الربح على العمل. ولا عمل معه، لأن هذا القرض كما قلنا مال من المالك وعمل من العامل، ولا صح لرب المال أن يعمل مع العامل إلا إذا تبرع فله ذلك. قال ويجوز شرط عمل غلام المال مالك معه. يعني المالك الذي أعطى 100,000 عنده زيد، وزيد هذا أيضا متقن في البيع والشراء، فأقول له خذ استعمل هذا للعامل، خذ استعمل هذا العامل، هذا يكون إن كان معروفا ومعلوما أنه يستطيع أن يساعد في هذا الباب على الصحيح أن غلامه ماله، فجاز أن يجعل تابعا لماله. وفي قول على الصحيح إذن الثاني لا يجوز، لأن عمله كعمل سيدي وهو القياس، لأنه قلنا إذا كان العمل لا يدخل إذن فرع العمل لا يدخل، والصحيح أنه يكون من جملة المال الذي يستعان به على رواج البيع يعني. وهذا قد يصح، نقول يصح إن لم يشترط أن يرجع العامل إلى الغلام في تصرفاته، يبقى إذن معنى ذلك أنه رجع لإيه؟ لرب المال، وهذا أصلا مخالف للمضاربة. قلت إلا، يبقى الغلام له أن يعمل مع المضارب، إلا أن يشترط رب المال أن لا يتصرف المضارب إلا بعد الرجوع إلى، أن يشترط المالك على العامل على المضارب بأنه لا يتصرف إلا بعد الرجوع إلى غلامه، فهذا كأنه اشترط عليه أن لا يتصرف إلا، وهذا مخالف لعقد المضاربة. المضاربة إطلاق اليد العامل مع إعطاء المال فقط له يتاجر فيه. قال ووظيفة العامل التجارة وتوابعها كنشر الثياب وطيها وغير ذلك والعرض على في الأسواق، وأيضا اختيار البضاعة التي يرى رواجها والتعامل فيها أيضا في أوقات البيع وأماكن البيع في الميقات الزماني أو المكاني في هذا الباب. قال المصنف لو قرضه ليشتري حنطة فيطحن ويخبز أو غزلا ينسجه، يعني حنطة يخبزها أو غزلا ينسجه ويبيعه، فهذا ليس بقراض، لما يقول له اشتري الشعير اطحنه ثم اخبزه هذا ليس بإيش، هذا ليس بقراض. كيف ما صورة هذا، ما صورة هذا أخ سعيد، خليك أنت منشغل لي ممتاز. ها؟ نعم صحيح. هذه إجارة، هذه إجارة ليست مقارضة. وطبعا تكون إجارة مجهولة، وهذه الجهالة لا تصح في الأجرة. الأجرة لابد أن تكون معلومية الآجر فيها. وقلنا بأن هذه جهالة مستغنى عنها. الجهالة التي موجودة في القراض هذا لحكمة، ولذلك يمكن أن نقول ونقف نستوقفنا هذه المسألة بأن نقول، وأن إذا قلنا بأن القراض أو المضاربة خرج عن القياس فالسؤال المطروح ولما شرعت؟ قلنا شرعت لمصالح العباد، شرعت لمصالح العباد، وأن كثير من الناس معهم ما لا يستفيدون به ولا يعلمون ماذا يفعلون به، لعدم ركود الاقتصاد نقول لهم لابد أن ترى المتقن الذي يستطيع أن يحافظ على مالك ورأس مالك ويضر عليك الربح وعليه، فيأخذ المال فيضرب. فكانت الحكمة من ذلك من باب التعاون البر والتقوى، من باب انتفاع المسلمين بعضهم لبعض. قال المصنف: ولا يجوز أن يشرط عليه شراء متاع معين. لما؟ لأن السلعة هذه ممكن لا تروج، ممكن السلعة هذه يكون رب المال لا يفقه فتخسر كثيرا، فبهذا يعني هو لأنه على خطر كبير، العامل خطره بأنه ممكن يبقى عاما كاملا ولا يربح درهما واحدا، يخسر كل هذا الموجود العامل. فلذلك ليس له أن يقوضه، وليس له أن يضيق عليه، وليس له أن يقول له على شراء معين أو بيع معين في هذا الباب. أو نوع يندر وجوده كالخيل البلق مثلا والياقوت الأحمر، لأن هذا كله غير رواج. يعني يشتري سلعة ليس لها رواج، لكن لو أشار عليه وقال خذ المال تاجر فيه في السيارات البي ام، وهو في بلد لا تركب إلا البي ام مثلا، أو في بلد في الخليج لا تركب إلا الياباني، فيقول لا خذ المال تاجر فيه في سيارات الياباني اللاند كروزر والكورولا وكل هذه السيارات الياباني كلها رواجها في الخليج، فيعطي المال يقول تاجر في السيارات الياباني. يجوز ذلك، وأنتعين يجوز لأنه يساعده على الربح. لكن لو قوضه وقال له بتجارة في مادة نادرة ليس لها رواج هذا خطر عليه، فلذلك نقول لا يجوز لا يصح. أو معاملة شخص أيضا لا لا لا يحجر عليه في المعاملة، على معاملة شخص بعينه لإخلاله بالمقصود، لأن المعين قد لا يربح وقد لا يجد النادر، والشخص المعين قد لا يعامله وقد لا يجد عنده ما يتوهم حصول الربح فيه، أو لا يبيع إلا بثمن غالي. أما إذا لم ينظر ودام شتاء وصيفا كالحبوب فإنه يصح جزما، وكذا إذا لم يدم كالثمار الرطبة على الأصح. فرع: لا يشترط تعيين نوع يتصرف فيه على الظاهر بخلاف الوكالة. قال: ولا يشترط بيان مدة القراض، ولا يشترط بيان مدة القراض. وهذه مفارقة بينها وبين المساقاة، لأن المساقاة المدة مضروبة معلومة. لأن المساقاة الأصل فيها زهو الثمرة تنضبط بالمدة بخلاف الربح. المقصود في القراض قد يكون في أول طارة، في بعدها، في طول الزمان، في قصر الزمان، لا يعلم. فلو ذكر، قال المصنف، فلو ذكر مدة ومنعه التصرف بعدها أي مطلقا أو من البيع فسد. لما؟ لأن التقييد هنا يخل بأصل العقد، أنه الآن يقيد بما سيفسد عليه الربح، وهو أصل المقارضة ما هي إلا الاجتهاد في الربح من أجل المقاسمة بينهما. قال: وإن منعه الشراء بعدها أي دون البيع فلا في الأصح، لأن مالك يتمكن من الشراء متى شاء بخلاف البيع. بل والأمر الثاني بأنه لو منع من الشراء ممكن يكون بشراء يجعل رواجا لبعض السلع الكاسدة، يشتري سلع رائدة وعند البيع يضم هذه مع تلك. والثاني نعم، لأن ما وضع على الإطلاق من العقود لا يجوز فيه التوقيت وصحاه الغزالي. وإذا قلنا بالأول فالشرط كما قال أن يذكر وقتا يتأتى فيه الانبساط في الشراء على موافقة غرض الاسترباح ويكون ربح فيه وفير، يعني حتى لو قال قرضتك على أن تشتري بساعة من النهار لا يصح. ولو منع من الشراء بعدها وسكت عن البيع من قصد إطلاق المصنف أنه لا يفسد، ومطلوب في الشرحين والروضة الفساد، والراجح هو الفساد، لأنهما قيداه بما إذا منعه من الشراء وصرح بجواز البيع كما قيدت قيدت هنا يعني كما قيدت به هنا. ولو حدد قال قارضتك عاما كاملا فسد في الأصح، لأنه ينتهي القرض العام ويكون أراج السلع بعدها، فبذلك يكون قد أفسد ما عليه. وهناك مسألة من الأهمية المكان عند العقود، وهي بأن لا يجوز تعليق القراض. لا يجوز تعليق القراض. ما معنى يجوز لا يجوز تعليق القراض غير من العقود؟ ما معنى لا يجوز تعليق القراض؟ ممتاز يا سلفي، ممتاز لك، ممتاز. طب الآن أنا أريد تفسير منكم، إجابات جيدة لكن أريد تفسير منكم. بص يعني هو ماذا فعلت أنت يا حجر؟ أتيت بمعنى كلامي، قلت لا يجوز التعليق وأنت قلت لابد أن يكون منجزا. طب يعني إيه؟ فسر كيف يكون التعليق. ممتاز، يعني تفكير رائج جيد. وطبعا التعليق كيف يكون التعليق؟ يقول خذ 100,000 تاجر بها إلى أن يأتي زيد، إلى أن يطلع شمس يوم يكون فيه كسوف، إلى أن تموت فلانة، فلا يجوز، لأن هذا كما قلنا فيها ما فيها من الغرر، وكما قلنا هذه زيادة غرر، فتبطل به العقد. قال واشترط اختصاصهما بالربح، فلا يجوز أن يقول يعني ليه الربع ولك الربع والربع الأخير، أو ليه النصف ولكم الربع ولك الربع والربع الآخر لأمي برا بها، أو الربع الآخر لصديقك الفلاني، هذا ما يجوز. فهو يقول بيني وبينك نصف لي ونصف لك، أو كما تحسب 70% و30%. ولأن الثالث أجنبي لم يعمل ولم يضارب، لم يضع مالا ولم يضارب، فلا كيف يكون له مقابل إلا أن يأتي بالثالث يقول اعمل مع المضارب، اعمل مع المضارب، أو يختار مضاربا آخر، فيكون هنا رجل رب المال اتخذ مضاربين، والربح على التقسيم الثلاثي. وذلك قال واشتراكهما فيه، يعني اشراك رب المال واشراك العامل، فيكون العامل شريكا وأيضا صاحب المال شريكا له، فهو شريك بمالي والآخر شريك بعمله. ولو قال قرضتك على أن كل الربح لك فقراض فاسد، المال أصلا العوض له أين؟ وقيل قرض صحيح نظر إلى المعنى، والصحيح راجع أنه لا يصح. وإن قال كله لي فقراض فاسد أيضا، وقيل إبضاع إلى كلام النظر على صيغ العقوب، ومعنى إبضاع بضاعة، يعني جميع ربحها لرب المال، والعامل وكيل متبرع، يعني نزعناه من صفة المضاربة إلى صفة الوكالة المحضية، محضية الوكالة التبرع يعني. وعلى الأول لا يستحق أجرة مثل تصرفي على الأصح. طبعا هذه إجارة تكون هذه المضاربة مضاربة فاسدة، وتنتقل إلى مضاربة المثل أو أجرة المثل. طبعا الفقهاء يقولون المضاربة إن فسدت فيكون للعامل أجرة المثل، والصحيح يكون له مضاربة المثل. في حد يعرف الفرق؟ لا أكتب يا حبيبي. ممتاز. يعني مثلا نفس المال مع نفس المضارب لو ضرب به كم يأخذ وكم يكون له؟ إن شاء الله نجيب عليك يا أستاذ سلفي، سمحنا نجيب عليك بعد الدرس، خلاص قاربنا على الانتهاء. قال وكونه معلوما، طبعا مضاربة المثل كما قلنا كما قال نصير جزاه الله خير، وكونه معلوما أن يشترط كون الاشتراك معلوما، فلا يجوز كونه مجهولا، لأن الجهالة كما قلنا تبطل العقد. بالجزئية، يعني إيش؟ يعني ما يقول له لك 100 أو لك 1000، لما لا تصح هذه؟ يعني لو ضاربه في المضاربة وقال له لك 100، قلنا هذه يفسد بها عقد المضاربة، لما؟ هذه فيها غرر، كيف الغرر؟ قلنا لأن المئة تكون هي ربح فقط، كأن المئة هي ربح فقط، وكان هذا هو وكان ما انتهى الموضوع، يبقى إذن المال ليس له أي ربح. أو يقول المالك لي 100، لي 100 وما يكون ربح إلا 100، وعمل العامل السنة بأسرها قد ذهب بقى. فلذلك قلنا لابد يكون جزء مشاع 40% 50% 60% 70% على التراضي بينهم. فلو قال عليه أن لك في شركة أو نصيبا فسد أيضا. لما؟ للجهالة، والجهالة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. أو قال هو بيننا فالأصح الصحة. ليش؟ لأن بيننا العرف يفصل فيها. لو قال الربح بيننا الناس جميعا يتفقون، ما معنى بيننا؟ يعني لك النصف ولي النصف، فهنا العرف بين ذلك. والثاني الفساد لأنه يحتمل بينهم مناصفة بل مسالفة، يعني احتمالية وليدة لكن احتمالية ضعيفة. والصحيح أنه بيننا العرف حاكم في ذلك على على المناصفة. ولو قال لي النصف وسكت، يعني سكت عن جانب العامل، فسد في الأصح، لأنه ذكر لنفسه بعض الربح ولم يذكر للعامل. قد يكون احتمالات تورد عليه، وأن هذا سيتبرع به، أن هذا سيرجع للمال، فالاحتمالات توردها. ويقول له لما لم يصرح بأن له النصف قال له ليس لك شيء. تبقى مادة نزاع ولا مش مادة نزاع؟ مادة نزاع، لذلك تفسد بذلك. والثانية صح حملا على موجب القرار، لأنه قال لي النصف يفهم منه أن النصف الثاني لمن؟ للعامل، لقول الله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث. لما يقول لأمه للثلث إيش لأبيه؟ موريثة أستاذ نصير الباقي هو الآن، يبقى أمه للثلث. وسكت عن الأب يبقى الأب هو له إيه؟ له البال، لأنه قال ورثه أبواه. وإن قال لك النصف وسكت عن جانبه صح على الصحيح، لأن الربح نماء المال، فمقتضى أن جميعه لرب المال. فإذا شرط العامل منه شيء معلوم بقي الباقي لمالك الأصل. وسأل صح أيضا في شيء من عدم البيان، فيكون فيه من الجهالة، والصحيح الأول كما قلت العرف يحدده في هذا الباب. ولو شرط لأحدهما 10 أو ربح صنف أو نصف فسد، لأن الربح قد انحصر في 10 أو في ذلك، يعني آسف، أو ربح صنف من الأصناف محدد، هو كان متاجر في أصناف معينة، فقال له أنت تتاجر في التفاح وفي الموز وفي العنب، ربح التفاح لك. فيكون إذا حدد الربح بصنف فسد بذلك. لما؟ لأنه قد يضيع عليه عمله أو يضيع على الثاني ربحه، ولا يربح إلا تفاح. فإذا يا هذا خسر يا هذا خسر، والتعريض لمادة النزاع بذلك. ونقف عند هذا، لأنه قال فصل يشترط إجاب وقبول، وهذه شرط الصيغة، وهذا إن شاء الله هذا التفصيل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لماذا يفسد العقد إذا قال صاحب المال المضارب الربح كله لك مع أنه أسخر أحقه وأوهبك؟ لا، هذا فارق. لما يقول الربح لك، فهنا مادة نزاع بينهما، ولأن أصل التعاقد هو على المشاركة في هذا الباب. لكن لو قال النصف لك والنصف لي وأنا أعطيك نصفي بعد ما أستلم، خلاص هذا حق أعطاه لغيري. لكن أن يقول الربح لك، هذه مادة نزاع. عليكم السلام ورحمة وبركاته أبا إسحاق، تغيبت أمس، ولما تغيبت وما الذي جعلك تتقاعس؟ يقول رجل أعطى لسائق سيارة وقال له لسائق سيارة وقال ضارب لي فيها حسب ما يحلو لك مناصفة، هل هذه إجارة أم مضاربة؟ هذه إجارة وليست مضاربة. وبعدين مناصفة هذه إجارة مجهولة، إجارة فاسدة، هذه إجارة فاسدة ولا تصح أن تكون مضاربة. نعم، فلابد. وطبعا إجارة الفاسدة كيف تصحيحها؟ نرى السائق عندما يأخذ السيارة من الصباح للمساء مثلا أجرته كم، فنعطيه أجرة المثل. يقول هل الماء الموجود فيما يسمى الآن بالبانيو ماء راكد، وهل يرفع الحدث الأكبر؟ الحدث الأكبر، وأنا أجبت عن هذا وقلت أنه لو اغتسل فيه المغتسل من الجنابة وصار ماء مستعملا ما دام ينجس، فالصحيح أنه يمكن استخدامه مرة ثانية وأرفع الحدث. يقول شيخانا لو أحد دخل المسجد ووجد كل الصفوف كاملة وتم الشروع في الصلاة، هل يصلي وحده أم ينتظر حتى يأتي آخر لأنه يخاف؟ ينتظر حتى يأتي آخر إن كان يتوقع بأن بمجيء المسجد له رواد ويتوقع مجيء أحد فينتظر. فإن كان لا يتوقع وغالبا أظنه لا يأتي أحد ويستطيع أن يذهب فيقف مع بجانب الإمام فعل، وإلا فيقف وحده. وقد قال الله جل وعلا واتقوا الله ما استطعتم. لو دخل وشاف ناس بتتوضى يستمر نعم يستناه. آه لا يستناه.